بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. أيها الإخوة، هو الشريط 78 من شرح رياض الصالحين. أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم. وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. هذه أحاديث في بيان فضل الدعاء وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو به ويأمر به. فمنه حديث حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وفي رواية: وقني شر نفسي. ألهمني رشدي يعني اجعلني موفقا للرشد، والرشد ضد الغي، والغي هو المعاصي والشر والفساد. والإنسان إذا وفق للرشد فإنه موفق، وهذا هو غاية المؤمنين الذين يقولون، الذين قال الله عنهم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا هو الرشد. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله العباس عن شيء يدعو الله به، فقال يقول: اللهم إني أسألك العافية. ثم جاءه بعد أيام فسأله فقال: قل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. والعافية هي السلامة من كل شر، وإذا وفقك الله لها وعافاك من كل شر، من شر الأبدان والقلوب والأهواء وغيرها، فأنت في خير. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وسبق لنا أنه يدعو بدعاء آخر مقارب له: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فإذا جمعت بينهما وقلت: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، كان هذا خيرا. ومن ذلك أيضا هذا الدعاء الذي أثر عن داود عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. هذا أيضا من الأدعية المهمة. إذا أحبك الله وأحببت من أحبه الله كنت من أوليائه، وكذلك أحببت العمل الذي يحبه الله عز وجل. فهذا أيضا من الدعاء الذي ينبغي الإنسان أن يلزمه دائما، فإن حب الله عز وجل هو الغاية، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن ذلك أيضا: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والسلامة من الإثم والغنيمة من كل بر، وأسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المؤلف. وقد سبق لنا أننا أرشدناكم أو أننا قلنا لكم لو تكتبونها من الكتاب وتقرؤونها، لأن حفظها في هذا الوقت قد يكون صعبا على الإنسان، لكن إذا أخذها وصار يحفظها شيئا فشيئا هان عليه. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل. رواه مسلم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الدعاء بظهر الغيب. يعني الدعاء لأخيه بظهر الغيب أي في حال غيبته، وذلك أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب بدون وصية منه كان هذا دليلا على محبتك إياه، وأنك تحب له من الخير ما تحبه لنفسك. ثم استدل المؤلف رحمه الله بثلاث آيات من كتاب الله، منها قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وما أكثر الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر لذنبه، ونحن نعلم أنه يستغفر للمؤمنين أيضا لأنه أمر بذلك. ومعنى استغفر لذنبك يعني اطلب المغفرة من الله عز وجل أن يغفر ذنبك، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق، فإنه مشتق من المغفر وهو وقاية الرأس بالبيضة المعروفة توضع على الرأس عند القتال فتقين من السهام وتستره. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهؤلاء هم الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة الذين قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصفهم الله بالهجرة والنصرة. الصنف الثاني والذين تطوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهؤلاء أنصار المدينة. والصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه دعوة لإخوانهم بظهر الغيب. وأما الآية الثالثة فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فقول وللمؤمنين هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب. إذن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سبيل الرسل. ومن ذلك أننا نحن في صلاتنا ندعو لإخواننا بظهر الغيب، كلنا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا دعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فأنت إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو دعاء لإخوانك بظهر الغيب. ثم ذكر المؤلف حديث أبي الدرداء بلفظين أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل، يعني لك بمثل ذلك. فالملك يؤمن على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب ويقول لك مثله، وهذا يدل على فضيلة هذا. لكن هذا في من لم يطلب منك أن تدعو له، أما من طلب منك أن تدعو له فدعوت له فهذا كأنه شاهد، كأنه يسمع كلامك لأنه هو الذي طلب منك. لكن إذا دعوت له بظهر الغيب بدون أن يخبرك بدون أن يطلب منك فهذا هو الذي فيه الأجر وفيه الفضل. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الدعاء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. مسائل متشتتة من أنواع الدعاء، منها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذا صنع إليك إنسان معروفا بمال أو مساعدة أو علم أو جاه، يعني توجه لك أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نكافئ من صنع المعروف، فقال من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والمكافأة تكون بحسب الحال، من الناس من مكافأته أن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر، ومن الناس من مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تكافئه بمال. فإن الإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة وله جاه وشرف في قومه إذا أهدى إليك شيئا فأعطيته مثل ما أهدى إليك رأى في ذلك قصورا في حقه، لكن مثل هذا أدعو الله له. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن ذلك أن تقول له جزاك الله خيرا إذا أعطاك شيئا أو نفعك بشيء، فقل جزاك الله خيرا، فقد أبرأت في الثناء. وذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيرا كان ذلك سعادة له في الدنيا وفي الآخرة. وأما الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فإنه ربما يصادف ساعة إجابة فتجاب. فهذا يقع كثيرا عند الغضب، إذا غضب الإنسان ربما يدعو على نفسه وربما يدعو على ولده، فيقول مثلا: قتلك الله، قاتلك الله، جزاك الله، وما أشبه ذلك، حتى أن بعضهم يدعو على ولده باللعنة نسأل الله العافية. وكذلك بعض الناس يدعو على أهله، على زوجته، على أخته، بل ربما دعا على أمه والعياذ بالله مع الغضب. وكذلك أيضا يدعو على ماله، يقول مثلا سجارة تختلف عليه، يقول: الله لا يبارك فيك في هذه السجارة وهذه الدار على الفراش وما أشبه هذا، كل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو عليه، لأنه ربما يصادف ساعة إجابة، وإذا صادف ساعة إجابة فإنه يستجاب. إذا قلت مثلا للولد: تعال قاتلك الله، ليش تروح كذا وكذا، ربما تصادف ساعة إجابة: تعال الله لا يوفقك، الله لا يردك، الله لا يصلحك. كل هذا حرام، لا يجوز، لأنه ربما تصادف ساعة إجابة. كذلك المال، المال إذا تعافت عليك السيارة أو الشغل في البيت أو غير ذلك لا تدعو عليه، لا تقول الله لا يبارك في هالشي هذا، قل اللهم يسر الأمر، اللهم سهل، حتى يحصل التسهيل والتيسير. أما حديث أبي هريرة ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. الإنسان إذا كان يدعو الله تعالى فإنه قريب من الله، والله تعالى قريب منه، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقرب ما يكون الإنسان من ربه إذا كان ساجدا، وذلك لأن في السجود كمال الخضوع لله عز وجل، لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك تضعها في الأسفل في موضع الأقدام تعظيما للرب عز وجل، فالله تعالى يقرب منك في هذه الحال وأنت تقرب من ربك. فأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء في السجود، إذا كنت ساجدا في فريضة أو نافلة أكثر من الدعاء في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، كله خير، حتى لو كان في أمور الدنيا تدعو الله وأنت ساجد فهو خير، لأن الدعاء نفسه عبادة. لو قلت مثلا: اللهم كثر مالي، اللهم هيئ لي سكنا جميلا، اللهم هيئ لي سيارة مريحة وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به ولو كان في الفريضة. اللهم اغفر لي ولوالدي، لأن الدعاء عبادة، أي شيء تدعو الله إياه فإنه عبادة، أي شيء. حتى جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. شراك النعل ما هو؟ شيء زهيد، تسأل الله كل شيء، لأن كل شيء تسأل الله فهو عبادة لك. ثم أعلم أنك إذا سألت الله فأنت رابح بكل حال، لأنه إما أن يعطيك ما تسأل أو يصرف عنك من السوء ما هو أعظم، أو يدخر ذلك لك عند الله يوم القيامة أجرا. فمن دعا الله تعالى فإنه لا يخيب. فأكثر من الدعاء، أكثر من دعاء الله، أكثر من الاستغفار إلى الله والتوبة إليه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. استغفر الله وتوب إليه 100 مرة، لا تفسد هذا في اليوم، وهو يسير، يعني تقول أستغفر الله وأتوب إليه تخلص 100 مرة خلال 10 دقائق أو أقل. الأمر بسيط، تحصل على خير وعلى الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. والله الموفق. نعم. لا، هذا الرسول فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في مسائل من الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر من يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه. نعم. هذا الحديث في باب آداب الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني أن الإنسان حري أن يستجيب الله دعاءه إلا إذا عجل. ومعنى العجلة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يقول: دعوت ودعوت فلم أر من يستجيب لي، فحينئذ يستحسر ويدع الدعاء. وهذا من جهل الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوته به إلا لحكمة أو لوجود ما يمنع من وجوب الدعاء، من إجابة الدعاء. ولكن إذا دعوت الله فادع الله تعالى وأنت مغلب للرجاء على اليأس حتى يحقق الله لك ما تريد، ثم إن أعطاك الله ما سألت فهذا مطلوب، وإن لم يعطك ما سألت فإنه يدفع عنك من البلاء أكثر وأنت لا تدري، أو يدخر ذلك لك عند الله يوم القيامة. فلا تيأس ولا تستحسر، ادع ما دام الدعاء عبادة، فلماذا لا تكثر منه؟ أكثر منه. استجاب الله لك أم لم يستجب؟ ولا تستحسر ولا تسيء الظن بالله عز وجل، فإن الله تعالى حكيم. يقول الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في مسائل من الدعاء. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر؟ قال الله أكثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. في بقية أحاديث جمعها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، منها الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الدعاء أسمع، يعني أي الدعاء أقرب إجابة، فقال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. جوف الليل الآخر يعني آخر الليل، وذلك أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فينبغي للإنسان أن يجتهد بالدعاء في هذا الجزء من الليل رجاء الإجابة. الثاني أدبار الصلوات المكتوبات، وأدبار الصلوات يعني أواخرها، وهذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد ثم قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وليس المراد بأدبار الصلوات ما بعد السلام، لأن ما بعد السلام الصلوات ليس محل دعاء، إنما هو محل ذكر، لقول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. ولكن المراد بأدبار الصلوات المكتوبة أواخر الصلوات المكتوبة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه ما من مسلم يدعو الله تعالى بشيء إلا أعطاه ما سأل أو صرف عنه من السوء مثل ذلك أو ادخر له أجرها عنده يوم القيامة. وقد سبق لنا بيان هذا، وبينا أنه لا يخيب من سأل الله، بل لا بد أن يحصل له واحد من هذه الأمور الثلاثة، إلا أن يدعو بإثم أي بشيء محرم فإنه لا يستجاب له، لأن الدعاء بالإثم ظلم، وقد قال الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون. وأما الحديث الأخير فهو في دعاء الكرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذه الكلمات إذا قالها الإنسان عند الكرب كانت سببا لتفريج كربه. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: محيي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين باب كرامات الأولياء وفضلهم. الكرامة هي كل أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد متبع الرسول. هذه الكرامة يعني أمر غير معتاد يظهره الله على يد متبع الرسول، إما تكريما له وإما نصرة للحق، وهي ثابتة. يعني الكرامات ثابتة بالكتاب والسنة والواقع. ولكن من هم الأولياء؟ الأولياء هم من بينهم الله في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، جمعوا بين الإيمان والتقوى. وليس أولياء الله الذين يدعون هذه يدعون أنهم أولياء وهم من أعدائه، كما يفعل في بعض البلاد. يأتي الرجل يدعي أنه ولي وهو عاص فاسق، يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في كل شيء، ويدعي أن الله قد أحل له كل شيء حتى المحرمات أحلها الله له لأنه بلغ الغاية. هؤلاء ليسوا بأولياء الله، هؤلاء أعداء الله. ولي الله والمؤمن التقي، كما في هذه الآية الكريمة التي ساقها المؤلف: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وسيذكر المؤلف رحمه الله الآيات والأحاديث الدالة على ذلك والواقع أيضا. والفرق بين الآية آية النبي وكرامة الولي وشعوذة العدو، الفرق بينهما أن آية النبي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد النبي تأييدا له وتصديقا له، مثل إحياء عيسى للموتى. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى، بل يخرجهم من القبور بعد الدفن، كما قال الله تعالى: وإذ تخرج الموتى بإذنه، فيقف على القبر ويدعو صاحبه فيخرج من قبره حيا، يبرئ الأكمه والأبرص، يخلق من الطين على صورة الطير، يعني يصنع شيئا كصورة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، يطير من بين يديه. كان بالأول طينا فإذا نفخ فيه طار. هذا أيضا من آيات الله. فآيات الأنبياء هي أمور خارقة للعادة يظهرها الله تعالى تأييدا لهم. كرامات الأولياء أمور خارقة للعادة، لكنها لا تكون للأنبياء بل تكون لمتبع الأنبياء. من ذلك مثلا ما جرى لمريم: أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسجا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك ثريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذه من آيات الله. كرامة لمريم، امرأة في المخاض تحت نخلة تهز الجذع، وهز الجذع ليس بالهين، هز الرأس ممكن رأس النخلة، لكن هز الجذع صعب. تهز الجذع ثم يتساقط الرطب من النخلة جنيا، يعني كأنه مخوف الخرب، ما يتفرص إذا نزل في الأرض أو يفسد. هذا من آيات الله. وكذلك ما حصل لها من الحمل والولادة كله من آيات الله عز وجل، كرامة الله، كما قال تعالى: وجعلناها وابنها آية للعالمين. أما الثالث الذي يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون الجن، يظهرها الله عز وجل على أيديهم فتنة لهم وفتنة بهم، فإنه يوجد من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة لكنه ليس وليا فنقول كرامة، ومعلوما أن أيضا أنه ليس بنبي لأنه لا نبي بعد محمد، إذا فهم من الشياطين. الأمر الرابع ما يكون خارقا للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الكاذب تكذيبا له، مثل ما يذكر عن مسيلمة الكذاب. مسيلمة رجل ادعى النبوة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنه نبي، وتبعه من تبعه من الناس. وفي يوم من الأيام أتاه قوم أهل حرب يشكون إليه أن بئرهم قد غار ماؤها ولم يبق فيه إلا القليل، فطلبوا منه أن يأتي على البئر ويمت فيه من ريقه لعله يعود الماء، ففعل، فأعطوه ماء فتمضمض به ثم مجه في البئر، وكان في البئر شيء من الماء، ولما مجه في البئر غار الماء كله ما بقي شيء. هذا لا شك أنه آية يعني خارق للعادة، لكن الله تعالى جعله إهانة لهذا الرجل الكذاب وإظهارا لكذبه. فهذه أربعة أشياء: آية النبي، وكرامة الولي، وشعوذة المشعوذ، وإهانة الكاذب المفتري، كلها أمور خارقة للعادة لكن تختلف بحسب من أظهرها الله، من أظهرها الله على يديه. ويأتي إن شاء الله الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام على كرامات الأولياء، وأنها أي الكرامات كل أمر خارق للعادة، يعني ما يخرج عن العادة، يظهره الله تعالى على يد الولي تكريما له أو نصرة لدين الله. وذكرنا أن هناك آيات، وهناك شعوذة، وهناك إهانات، أربعة أشياء كلها تخرج عن العادة، وبيناها فيما سبق. واعلم أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه، لأن هذا الولي الذي اتبع هذا النبي إذا أكرم بكرامة فهي شهادة من الله تعالى على صحة طريقته وعلى صحة الشرع الذي اتبعه. ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي معجزة أو فهي آية للنبي الذي اتبعه. ثم ذكر المؤلف آيات فيها كرامات، منها قول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم ابنة عمران هي نذرتها أمها، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فزكريا إذا دخل على مريم المحراب أي مكان صلاتها قالت: وجد عندها رزق، أي وجد عندها طعام لم تجد العادة بوجوده، فيقول: أنى لك هذا؟ من جاء به؟ قالت: هو من عند الله. لم تقل: جاء به فلان أو فلان، بل هو من عند الله عز وجل، والله تعالى على كل شيء قدير، يأتي بها من عنده، لا من سعي بشر، ولكنه من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وعندئذ دعا زكريا ربه، وكان قد بلغ الكبر ولم يأتيه أولاد، فقال: إن الله على كل شيء قدير، واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بدون سبب بشري، استدل بذلك على كمال قدرة الله، فدعا ربه أن يأتيه ولد فجاءه الولد. وفيه أيضا كرامات لذلك، فمريم رضي الله عنها لها كرامات، منها هذه المسألة: رزقها يأتي من عند الله، لا يشترى من السوق ولا يأتي به فلان ولا فلان، من عند الله. وكذلك ما ذكرناه بالأمس حين أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسلا منسيا، وسبق الكلام على هذا. ومن الكرامات أيضا ما وقع لأصحاب الكهف. أصحاب الكهف، والكهف هو غار في الجبل، غار فسيح في الجبل، وكان هؤلاء القوم سبعة رجال رأوا ما عليه أهل بلدتهم من الشرك والكفر ولم يغوا بذلك، فاعتذروا قومه وهاجروا من بلده لأنها بلد شرك وكفر، فاعتذروا قومهم ولجأوا إلى غار، كما قال الله تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، يعني لما اعتزلتموهم وشركهم أمروا أن يأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فآووا إلى الكهف. الكهف كما قلنا إيش هو؟ غار في الجبل ذهبوا إليه. وهذا الغار وجهه إلى الشمال الشرقي بحيث الشمس ما تدخل عليه لا أول النهار ولا آخر، يسره الله له، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإلا فهؤلاء خرجوا يريدون وجه الله فيسر الله أمره، آووا إلى الكهف وألقى الله عليهم النوم. قال الله تعالى مبينا هذا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني ما تدخل عليهم دخولا كاملا يصيبهم الحر، لكن تقرضهم شيء بسيط يأتيهم من الشمس لأجل أن لا يتبخر الغار فيفسد، يدخل عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط. وإذا غربت تقرض وهم في فجوة منه في مكان متسع، كما جاء في الحديث كلما أتى فجوة النص أي شيئا متسعا هم في مكان متسع من الغار. ذلك من آيات الله أن يسر الله لهم هذا المكان. لما دخلوا في هذا المكان آمنين متوكلين على الله عز وجل مفوضين أمرهم إليه، ألقى الله عليهم النوم فناموا. كم ناموا؟ يوما أو يومين أو ثلاثة؟ لا، ناموا 300 سنين، 300 سنة وتسع سنين وهم نائمون، 309 سنوات لا يستيقظون من حر ولا برد ولا جوع ولا عطش. هذا من كرامة الله. هل يبقى الواحد منا 3 أيام نائما لا يجوع ولا يعطش ولا يحتر ولا يبرد؟ لا، هؤلاء بقوا 300 سنة وتسع سنين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، بقوا في هذا. يقول الله عز وجل ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الله عز وجل هو الذي يقلبهم. ليش؟ ما قال يتقلبون ذات اليمين والشمال، قال نقلبهم. أتدرون لماذا؟ لأن النائم لا فعل له، مرفوع عنه القلم، حتى لو فعل فليس بمفعل. نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط عند الباب، يحرسهم بإذن الله عز وجل. وإنما قلبهم الله تعالى لأنهم لو بقوا هذه المدة الطويلة على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرك، لكن يقلبون ذات اليمين ولا الشمال. إذا رآهم الإنسان حسبهم أنقاضا، يعني ما ليس على وجوههم وجه النائم، اللي يراهم يقول هذا لا إقامة، وهم رخوت نائمون. وألقى الله عليهم المهابة العظيمة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سبحان الله، لا، لوليت منهم فرارا ببدنك ولملئت رعبا بقلبك. القلب يفزع والبدن يهرب، لوليت منهم فرارا لئلا يحوم احد حولهم فيوقظهم. ولكن الله عز وجل اكرمهم بهذا. وكرامات اصحاب الكهف كثيره، نقتصر منها على هذا ونذكر ان شاء الله الباقي في درس اخر. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اوليائه المكرمين، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال الله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه الآية. فكان المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة آيات تشتمل على كرامات للأولياء، ومنها قصة أصحاب الكهف وكانوا فتية آمنوا بالله واعتزلوا قومهم وخرجوا من بلدهم فهيأ الله لهم كهفا يعني غارا واسعا في الجبل فدخلوا فيه فألقى الله عليهم النوم فناموا 300 سنة وتسع سنين وهم نيام لم يحتاجوا إلى أكل ولا شرب ولم تتأثر أبدانهم وكان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا من كرامات الله لهم أن الله تعالى هيأ لهم مقرا آمنا، حتى إن الله يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، ما حد يحوم حولهم. ومن كرامات الله لهم أنهم بقوا هذه المدة 300 سنة وتسع سنين ولم يتغير منهم ظفر ولا شعر ولا غيره، مع أن العادة أن الأظفار تطول والشعور تطول، لكن هؤلاء لم تطول أظفارهم ولا شعورهم وبقوا كأنما ناموا بالأمس. ولهذا قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم في هذا النوم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وإنما قالوا ذلك لأنهم لم يتغير منهم شيء. وأما ما ذكر بعض الناس أنهم طالت أظفارهم وشعورهم فهذا خطأ، لأنه لو كان كذلك لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة ولكنهم لم يتغيروا. ومن من كرامات الله لهم أن الله أبقاهم على هذه النومة حتى أبدل الله ملكهم الظالم بملك صادق. لما استيقظوا بعثوا واحدا منهم إلى البلدة يأتي بطعام لهم، وكان معهم نقود سابقة من النقود التي لها 300 سنة وتسع سنين، فلما جاءوا يشترون من البلدة ودفعوا النقود تعجب أهل البلد من أين هذه النقود، حتى أطلع الله الناس عليه. فهذا من كرامات الله لهم، ويحسن أن تجمع هذه الآيات وغيرها وتتأمل ويستخرج ما فيها من كرامة الله، يعني من الكرامات الدالة على قدرة الله عز وجل وعلى أنه تبارك وتعالى أكرم من خلقه، إذا تعبد الإنسان له بما يرضى أعطاه الله تعالى ما يرضى. والله موفق. سبحان الله سبحان الله. اللهم لا مانع لمن يسخر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كرامات الأولياء وفضلهم. ثم صدر المؤلف هذا الباب بهذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتقدم الكلام على أوله، وأن الله تعالى بين أن أولياءه هم المؤمنون المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه الآية عبارة قال فيها: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فيقول الله عز وجل: إن هؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما مضى من أمرهم، لأنهم أدركوا معنى الحياة الدنيا فعملوا عملا صالحا وآمنوا بالله واتقوه فصاروا من أوليائه. ثم قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى يعني البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشارة في الحياة الدنيا أنواع، فمنها الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يعني يرى في المنام ما يسوق، أو يرى له أحد من أهل الصلاح ما يسوق، مثل أن يرى أنه يبشر بالجنة، أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجنة أو ما أشبه ذلك، أو يرى على هيئة صالحة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. ومنها أن الإنسان يسر بالطاعة ويفرح بها وتكون قرة عينه، فإن هذا يدل على أنه من أولياء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرت حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فإذا رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح في الطاعة وأنه يضيق بالمعصية فهذه بشرى لك أنك من عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. ومن ذلك أيضا أن أهل الخير يثنون عليه ويحبونه ويذكرونه بالخير، فإذا رأيت أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير هذه بشرى للإنسان أنه يثنى عليه من أهل الخير. ولا عبرة بثناء أهل الشر أو قدحهم، لأنهم لا ميزان لهم ولا تقبل شهادته عند الله، لكن أهل الخير إذا رأيت أنهم يثنون عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك فاعلم أن فهذه بشرى من الله لك. ومنها من البشرى في الحياة الدنيا ما يبشر به العبد عند فراق الدنيا، حيث تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن البشارة أيضا أن الإنسان يبشر عند موته بشارة أخرى، فيقال لنفسه أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت الجسد الطيب، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتفرح وتسر. ومن ذلك أيضا البشارة في القبر، فإن الإنسان إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالحق نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ومنها أيضا البشارة في الحشر، فتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمهم أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز، ذلك الفوز العظيم. يعني لا أحد يبدل كلمات الله، لا أحد يبدل كلمات الله تعالى. أما الكونية فلا يستطيع أحد أن يبدلها، وأما الشرعية فقد يحرف أهل الباطل كما فعل اليهود والنصارى في كتبهم، حرفوها وبدلوها وغيروها. وأما الكلمات الكونية فلا أحد يبدلها. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والله موفق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كرامات الأولياء وفضلهم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنفر. فجدع وسب وقال: كلوا هنيئا، والله لا أطعمه أبدا. قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل، فتفرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. وفي رواية: فحلف أبو بكر لا يطعمه، فحلفت المرأة لا تطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر: هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل، وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن أكثر منها قبل أن نأكل. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. وفي رواية أن أبا بكر قال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراه قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال: اطعموا. فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا، فعرفت أنه يجد علي. فلما جاء تنحيت عنه، فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه، فقال: يا عبد الرحمن. فسكت، ثم قال: يا عبد الرحمن. فسكت، فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت: سل أضيافك. فقالوا: صدق، أتانا به. فقال: إنما انتظرتموني، والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال: ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك. فجاء به فوضع يده فقال: بسم الله الأولى من الشيطان. فأكل وأكلوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصة في باب كرامة الأولياء التي رواها أنس عما حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن قوما من المهاجرين كانوا يأتون إلى المدينة وهم فقراء، ليس عليهم إلا ثياب وليس عندهم شيء، وكان في المسجد صفة يأون إليه، ثم ييسر الله لهم من يحملهم معهم إلى بيته ويطعمهم. وفي ذات ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بالثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بالخامس، وهكذا. أي أمر أصحابه أن يحملوا معهم أصحاب الصفة ليطعموا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ذهب بعشرة عليه الصلاة والسلام، وذهب أبو بكر بأربعة، وذهب الناس بعضهم بثلاثة وبعضهم بأربعة حسب حاله. أبو بكر رضي الله عنه ذهب بأطيافه إلى بيته، وأوصى ابنه عبد الرحمن أن يقوم بضيافته، وانطلق هو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أي رضي الله عنه كان أشد الناس لصوقا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يكون معه دائما. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعشى عنده، ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليل، فسألهم: أطعمتم ضيافكم؟ قالوا: لا. فظن أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأتي أبو بكر، فجعل يسب ويجدع، يعني معناه اشتد في سبه، ونادى ابنه عبد الرحمن: يا عبد الرحمن. فلم يجب خوفا منه، لأنه رضي الله عنه كان شديدا على أهله في تأديبه، فلم يجب خوفا من أن يتكلم عليه أو أن يضربه أو ما أشبه ذلك، حتى أقسم عليه أنه إذا كان يسمعه فليجب. فأجابه، فقال لهم: يعني لماذا أخرتم ضيافة القوم؟ قالوا: اسأل أضيافك. فسألهم، قالوا: نعم، هم عرضوا علينا الضيافة ولكننا أبينا حتى تأتي. فأقسم رضي الله عنه أن لا يأكل. قال والله ما أأكل، يعني أنكم تأخرتم على شاني، إذن أنا لا أأكل. فأقسم أن لا يأكل، فأقسم الأضياف أن لا يأكل إكراما له. فصار عندنا الآن قسما، قسموا أبي بكر رضي الله عنه أن لا يأكل، وقسموا الأضياف أن لا يأكل. فأيهما أولى؟ أن نبر بقسم أبي بكر ولا يأكل الأضياف، أو بقسم الأضياف ولا ويأكلون؟ الثاني أولى. فقال رضي الله عنه إنما ذلك من الشيطان، يعني كونه يحلف أن لا يأكل هذا من الشيطان، ثم أكل وأكل الأضياف. لكن الكرامة التي حصلت أن الواحد منهم إذا أخذ لقمة من الإناء ارتفع الإناء، صار بدل اللقمة أكثر منها في نفس الإناء. من أين جاء هذا؟ من الله عز وجل، كرامة لأبي بكر رضي الله عنه، وهو أفضل أولياء هذه الأمة على الإطلاق، لأنه خير هذه الأمة. ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر مما كان فيه من قبل، فأخذه أبو بكر وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه أقواما فأكلوا. وإنما حمله أبو بكر ليريه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف كان هذا الأمر من عند الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الشاهد من هذا الحديث هذه الكرامة لولي من أولياء الله وهو أبو بكر رضي الله عنه، ونحن نشهد أنه ولي من أولياء الله، وأنه أفضل أولياء الله على الإطلاق ما عدا النبيين والمرسلين، لأنه هو رضي الله عنه من الصديقين في المرتبة الثانية من صالح الأمم. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة، وهو من أولياء الله، وهذه من كراماته رضي الله عنه. وفي الحديث فوائد كثيرة نأتي إن شاء الله إلى بعضها في الدرس القادم، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية عائشة، وفي روايته ما قال ابن وهب: محدثون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ساق قصة أبي بكر مع أضيافه وما فيها من كرامة، وأن أبا بكر رضي الله عنه لما قدم الطعام ليأكله هو وأضيافه صار كل واحد لا يأخذ لقمة إلا رب الطعام من تحت الذي أخذ، حتى انصرفوا وكان الذي في الجفنة أكثر مما كان فيها من قبل. ووعدنا أننا نتكلم على ما تيسر من فوائده. ذكرنا في الأمس أن فيه دليلا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأنه من أولياء الله، وذكرنا أن أبا بكر هو أفضل أولياء الله بعد النبيين، لأن أبا بكر من الصديقين الذين هم في المرتبة الثانية من أصناف الذين أنعم الله عليهم، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ومن فوائد أن الإنسان إذا غضب لسبب يقصد الغضب فإنه لا يلام عليه، لأن أبا بكر غضب رضي الله عنه تسب وجدع وحتى إن ابنه عبد الرحمن اختفى منه خوفا منه وجعل يناديه ويقول يا غنثر، والغنثر الغبي الجاهل. فهذا دليل على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقصد الغضب فإنه لا يلام عليه ولا يخدش من فضله ولا من مرتبته. وفيه أيضا أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاية عليه بالغباوة والجهل إذا فعل فعلا يقتضي أنه غبي جاهل. وفيه أن من عادة الناس حتى في العهد القديم أن الضيف والمضيف يحصل منهم الحلف والأيمان، والله أن تأكل، والله ما آكل، والله تدخل، والله ما تدخل ما أدخل، ولكنهم يحلفون بالله يحلفون بالله. أما ما يفعله كثير من الجهلة اليوم يحلفون بالطلاق فهذا غلط. كثير من البادية إذا نزل به ضيف وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة قال ترى علي الطلاق وعلي الحرام وامرأتي كأمي والعياذ بالله إن ذبحت لي ذبيحة، حرام ما يجوز. من كان حالفا فليحلف بمن؟ بالله أو ليصمت، فهذا لا يجوز. أما الحلف بالله فهذا قد جرت به العادة قديما وهو من عادات الناس العرب وشيعهم. ومع هذا فالأفضل أنك إذا حلفت على إنسان أن تقرنها بكلمة إن شاء الله، تقول والله إن شاء الله، لأنك إذا قلت والله إن شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن الله ييسر لك الأمر، والفائدة الثانية أنه إذا لم يتيسر لم يكن عليك كفارة. فاقرن يمينك دائما بقول إن شاء الله حتى تسلم من الحنس وحتى ييسر لك الأمر. ألم يأتكم نبأ سليمان عليه الصلاة والسلام؟ سليمان نبي الله، قال يوما من الأيام قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، يعني جامع 90 امرأة كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. شوف الأنبياء حبهم للقتال، تمنى أن الله يرسل هذا العدد الكبير من الأولاد ليقاتلوا في سبيل الله، ما كان ليعين على التجارة على الفراسة على الدنيا، لا يقاتلون في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، لأنه جاز عاذر، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. جامع 90 امرأة في تلك الليلة وقد أعطاه الله قوة، فما الذي حصل؟ ولدت واحدة منهن نصف إنسان، نصف إنسان مشلوك، سبحان الله العظيم، آية من آيات الله، ليريه الله عز وجل أن الأمر بيد الله عز وجل. قال نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولقاتلوا في سبيل الله. يعني لو قال إن شاء الله سهل الأمر حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قريش قالوا خبرنا عن قوم كانوا في الزمن الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار، أو قالوا حدثنا عن ذي القرنين. قال غدا أحدثه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم من قصته ولا يدري، لأنه لا أدركها ولا هناك تواريخ موثوقة. قال غدا أخبره. جاء الغد، ما نزل عليه الوحي، لأن الرسول ظن أن الوحي بينزل بالليل، ما نزل الوحي. اليوم الثاني ما نزل، الثالث، الرابع، الخامس، بقي 15 يوم ما نزل عليه الوحي. وهذا سيكون شديدا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه وعد قريش أعداؤه أن يخبرهم غد في الغد ولم يخبرهم، فأنزل الله القصة. وقيل له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالأمر بيد الله. لهذا نقول: إذا أردت أن تحكم أي فعل على نفسك، على أولادك، على ضيفك، على أي إنسان، اقرن ذلك بكلمة إن شاء الله، لتحصل على هاتين الفائدتين، وهما إيش؟ التيسير، إن الله يسر الأمر ويعطيك ما حلفت عليه، والثاني أنه لو أخلفت الأمور فإنه لا كفارة عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري. نريد أن نكمل الكلام على حديث أبي بكر رضي الله عنه السابق مع أضياف. ذكرنا أنه رضي الله عنه أقسم أن لا يأكل، ثم أقسم الأضياف أن لا يأكلوا، فلما رآهم أقسموا أكل. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ما هو خير. وهذا قد دل عليه الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين، أو قال: إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. فإذا حلفت أن لا تكلم فلانا مثلا، فالأفضل أن تحلف تكفر عن يمينك وتكلمه. وإذا صار بينك وبينه شيء فقلت: والله ما أطلق عليه البيت ولا أزور، قلنا له: زره وكفر عن يمينك ما لم يكن في ذلك إثم. وكذلك إذا حلف الإنسان على ولده: إن فعل شيئا ألا أكلمك، ففعل الولد شيئا فليكلمه وليكفر عن يمينه. المهم أنك إذا حلفت على شيء ثم رأيت أن الخير في عدم وفائك باليمين فلا تفي بيمينك وكفر عنه. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد إكرامه ثم لم يفعل فإنه لا لا لا لا, لا كفارة عليه، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكفر عن يمينه، يعني لم ينقل أنه كفر. هكذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث، لكنه استدلال ضعيف. لأن حديث أبي بكر هذا ليس فيه أنه كفر ولا أنه لم يكفر، فهو إذن محتمل أن يكون كفر ولم يذكر، ومحتمل أن يكون لم يكفر. لكن عندنا نصوص بينة واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة، سواء كان الحنث من فعله أو من فعل غيره. وعلى هذا فنقول إذا حلفت على شخص إكراما له ولم يفعل فعليك الكفارة. مثال ذلك، وقفت أنت وشخص عند الباب في دعوة دعاكما إليها صاحب البيت، ففتح الباب فقال لك أدخل، قلت والله ما أدخل، والله أن تدخل أنت، قال لا أدخل. فهنا نقول إذا دخلت فإنك تكفر عن يمينك، وإن كان حلفك من أجل الإكرام لكنك حنث، فإذا حنثت في يمينك فعليك الكفارة، سواء كان ذلك إكراما أو حنثا أو غير ذلك. فإذا قال قائل أبو بكر رضي الله عنه هو الذي حلف أولا، وكان على الضيوف أن يبروا بيمينه ولكنهم حلفوا، فإذا تحالف اثنان أحدهما يقول كذا والثاني يقول كذا، فأيهما أولى؟ قلنا الأولى أن يكون الذي حلف الأول هو الذي تبر يمينه، لأنه أسبق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبراء القسم، فعلى هذا فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطأ. فإذا قلت والله لا تفعلن كذا، فقلت أنت والله لا أفعل، فأيهما الذي يفترض يمينه، الأول أو الثاني؟ الأول، لأنه الذي حلف أولا. لكن أبا بكر رضي الله عنه من تواضعه أكل من أجل إكرام الضيوف. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يكرم الضيف، بل إكرام الضيف من تمام الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وحق الضيافة الواجب يوم وليلة، وثلاثة أيام سنة، وما زاد على ذلك فهو أمر مباح، لكن الواجب يوم وليلة. وقد قيل بعض العلماء هذا بما إذا كان البلد ليس فيها مطاعم، أما إذا كان فيها مطاعم فلا يجب عليك، تقول له اذهب إلى المطعم، لكن تعينه بما تيسر من الفلوس. والصحيح في هذه المسألة أن الناس يختلفون، من الناس أي من الضيوف من يرى أن ذهابه إلى المطعم فيه إهانة، فهذا لا بد أن تضيفه في بيتك، ومنهم من الأمر عنده سواء، فهنا لا حرج عليك أن تقول يا أخي هذه دراهم اذهب إلى المطعم الفلاني. كذلك أيضا إذا كانت البلد فيها فنادق فإنه في هذه الحال لو قيل بأنه لا يجب كما قاله بعض أهل العلم لكان له وجه، لأن الفندق يأتي إليه الشريف والوضيع وكل أحد. لكن لا شك أن الإنسان إذا قصدك وأتى إلى بيتك وقال أنا ضيفك أن الأولى أن تضيفه، إلا أن يكون عليك في ذلك ضرر أو توفيت مصالح أهم، فلكل مقام مقال. والله موفق. هذا تكلمنا عليه بالأمس وقلنا أن هذا غلط، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أما الحلف بالطلاق فهو غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكى أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاتي العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجد ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن متفق عليه. سبق لنا ما يتعلق بقضية أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما أكرمه الله به من الكرامة، ثم ثنى المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة في كرامة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما كان قبلكم محدثون يعني ملهمون للصواب، يقولون قولا فيكون موافقا للحق. وهذا من كرامة الله للعبد، أن الإنسان إذا قال قولا أو أفتى بفتوى أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق. فعمر رضي الله عنه من أشد الناس توفيقا للحق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف من أمثلة لذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني إن كان فيكم محدثون فعمر. ويحتمل قوله إن يكن فيكم أنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر، ويحتمل أنه خطاب للأمة كلها ومن ضمنهم أبو بكر رضي الله عنه. فإن كان الأول فلا إشكال، وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف يكون عمر ملهما وأبو بكر ليس كذلك؟ فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام، بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب. ويدل على هذا عدة مسائل، يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقا للصواب من عمر عدة مسائل. أولا، في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو أنها ثقيلة عظيمة، عمل عمر رضي الله عنه على إبطالها، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه في ذلك ويقول: مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.